أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى قال: الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة في اللغة قال هي الدعاء. قال الله تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ما ذكره الإمام البخاري في صحيحه عن أبي العالية رضي الله عنه قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. ذكره الإمام البخاري في صحيحه في الجزء الثامن من فتح الباري رحمه الله تعالى. هذه معناها الصلاة على النبي على الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه عليه سبحانه وتعالى عند ملائكته. والمشهور في الصلاة أن الصلاة من الملائكة الاستغفار، من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين دعاء وثناء. قال: والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في كتاب الصلاة قال: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي يقول فيه، في مجلسه الذي هو فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ومن الآدميين التضرع والدعاء. هذه المشهور أن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين التضرع والدعاء. هذا هو المشهور عن الصلاة. إذا قيل الإنسان: ما هي الصلاة؟ قلنا: الصلاة من الله الرحمة والمغفرة، ومن الملائكة الاستغفار للمؤمنين، ومن الآدميين التضرع والدعاء. قال: وآل الشخص، يعني من هم آل نبيه صلى الله عليه وسلم؟ آل الشخص على العموم هم من يمتون، أي يصلون، من يمتون إليه بصلة، أي من يصلون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. هذا إذا أريد بهم خاصتهم، من حرمت عليهم الصدقة، يعني بني هاشم وبنو المطلب، لا تجوز أن تدفع لهم الزكاة، بل يجب أن يدفع لهم من بيت مال المسلمين ما يقوم بحاجتهم ويقوم بنفقتهم، إلا إذا منعوا حقهم من بيت مال المسلمين كما قال بعض الأئمة، فيجوز لهم أن يأخذون من الزكاة بقدر قوتهم، وأن لا يتزودوا ولا يدخروا. لكن لو كان لهم ما ينفقون على أنفسهم منه، أو كانت لهم جراية من بيت مال المسلمين، فتحرم عليهم الزكاة ولا يجوز لهم أخذها، كما لا يجوز للقوي السليم أخذ الزكاة. الرجل الصحيح القوي لا يجوز له أخذ الزكاة، إنما يأخذ الزكاة من كان ضعيفا أو كان حكمه منطبق عليه آية الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء هم الثمانية الذين يستحقون أخذ الزكاة، أما غيرهم لا يجوز له أخذ الزكاة ولا شيء منها. لهذا قال الشارح رحمه الله: وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة يعني الزكاة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على أهيل أو أوائل على من تبعه على دينه. أحيانا يطلق الآل على الأتباع، يعني كل من اتبعه على دينه صلى الله عليه وسلم. قال: وأصل آل أهل، أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان فقلبت الثانية منهما ألفا، ويصغر على أهيل أو أويل، ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا، يعني فيما يكون من ناحية الشرف، فلا يقال آل الإسكاف ولا آل الحجام، يعني هؤلاء الذين هم هذه الوظائف الوضيعة ما يقال لهم آل. وأما الصحابة فالمراد بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته مؤمنا به ومات على الإيمان. هذا الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان. أما لا يقال كل من لقي النبي لقي النبي، يعني البر والفاجر والكافر والمسلم، لكن لا يطلق الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من آمن به وصحبه ومات على إيمانه. والسلام الصلاة، عرفنا ما هي الصلاة وعرفنا من هم الصحابة الآل، وعرفنا من هم الصحابة، الصلاة والصحابة والآل، بقي نعرف ما هو السلام الذي يقصد يراد به بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: السلام مصدر سلم، مصدر من سلم من سلم تسليما عليه، بمعنى طلب له السلامة، كأنك تطلب السلامة لمن تسلم عليه من كل مكروه، وهو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. السلام اسم من أسماء الله، ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة. قال: ومزيدا صفة لتسليما، وسلم تسليما مزيدا، يعني ليش قال مزيدا؟ قال: هذه صفة لتسليما، وهو اسم مفعول من زاد المتعدي والتقدير مزيدا فيه. ثم بعد أن انتهى المصنف من البسملة والحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، كما هو مطلوب من كل مؤلف إذا أراد أن يؤلف كتابا أن يبتدئ فيه بسم الله اقتداء بكتاب الله العزيز، أو بالحمد لله، أو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل مؤلف لا يبتدأ فيه بسم الله ولا بالحمد لله ولا بالصلاة على رسول الله فهو كما في الحديث أقطع، وفي رواية أجذم، وفي رواية أبتر، وفي المعنى أن كل مؤلف لا يبتدأ فيه بالحمد بالسلام بالبسملة ولا بالحمد ولا بالصلاة فهو ناقص البركة معدوم فيها لا بركة فيه، مؤلف لا بركة فيه. ثم بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من هذا كله شرع بأما بعد، وهذه كلمة يراد بها الانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، وتسمى الدلالة على المشروع أو الشروع في المقصود. يعني إذا قال الإنسان أما بعد يفهم منه أن عنده شيء يريد أن يأتي به، فأتى بأما بعد الفاصلة بين كلامه الأول وبين كلامه الجديد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه، يعني إذا أراد أن يكتب كتابا أو أراد أن يخطب خطابا فإنه ينبغي بعد البسملة والحمد والصلاة والثناء يأتي بأما بعد التي تدل على انتقاله من مشروع إلى مشروع آخر. وتقديره عند النحويين مهما يكن من شيء بعد، والإشارة بقوله هذا أما بعد فهذا، قال إلى ما تضمنه هذا المؤلف، يعني هذا الكتاب المؤلف، من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله وهو الإيمان بالله إلى آخره. والاعتقاد مصدر اعتقد إذا اتخذه عقيدة له، فلان يقول اعتقد شيء كذا وكذا، معنى اتخذ ذلك الشيء عقيدة له ونحله، بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله سبحانه وتعالى به. وأصله من عقد الحبل أو من عقد الحبل أو من عقد الحبل، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم، فلان عقد الحبل يعني ربطه ثم عقده. قال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. من هي هذه الفرقة؟ أهل السنة والجماعة. قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. ما هو؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا هو اعتقاد الفرقة الناجية، الفرقة المنصورة إلى أن تقوم الساعة. وهذه الفرقة هي أهل السنة والجماعة الذي معتقدهم الإيمان بهذه الستة الأركان التي هي موضحة في حديث جبريل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وبالإيمان والقدر خيره وشره من الله تعالى. قال والفرقة هي بكسر الفاء الطائفة من الناس. قال ثم وصفها بأنها الناجية المنصورة أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام، يعني ليش قال الفرقة الناجية؟ قال أخذها من قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. هذه هي الفرقة الناجية التي تثبت عند آخر الأمة إلى آخرها، تثبت على قاعدة واحدة وهي الإيمان بالله، ولا تضطر ولا تغتر بما يخالفها وبما يرد عليها من الأهواء المضلة والعقائد الفاسدة، فهي باقية ثابتة على الإيمان الصحيح، الإيمان بالله وملائكته ورسله والقدر خيره وشره عند الله تعالى. وسماها الفرقة الناجية أخذا أيضا من الحديث الآخر الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفرقة الناجية التي تبقى متمسكة بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يضرها من خالفها ولا تجرفها الأهواء ولا تجرفها الفتن، بل تبقى ثابتة على الحق، لا يضرها من خالفها حتى يأتي أمر الله. قال رحمه الله تعالى: وقول المصنف أهل السنة والجماعة بعد أن قال أما بعد فهذه الفرقة، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، قالهم أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة بدل من الفرقة، والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم قبل ظهور البدع والمقالات، يعني مع الذين كانوا متبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، ما خالفوه عليه الصلاة والسلام ولكن ثبتوا على ما جاء به عليه الصلاة والسلام. والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، والمراد بالجماعة هم سلف الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. هذه هي الفرقة الناجية التي تثبت عند مختلف العقائد وهجوم الآراء الباطلة المخالفة لهدي القرآن وهدي السنة المطهرة، فتبقى هذه الفرقة ثابتة على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين الأركان الستة المذكورة في حديث جبريل حينما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم معلما للأمة كيف تسأل عن دينها وكيف تسأل عن شريعتها، حينما جاء فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإيمان، فأخبره عليه الصلاة والسلام بأن الإيمان يجب أن يكون في ستة: الإيمان بوحدانية الله، والإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب المنزلة، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، والإيمان بالبعث بعد الموت. قال: فهذه الأمور الستة التي هي أركان الإيمان، فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة. فمن جحد، يعني أنكر شيئا منها، أي واحدة من هذه الستة، أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر. لا بد أن يؤمن إيمانا كاملا سليما صحيحا لهذه الستة الأمور. قال: وقد ذكرت كلها، وقد ذكرت كلها في حديث جبريل المشهور حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال له عليه الصلاة والسلام حين سأله عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وبالقدر خيره وشره، علوه ومره من الله تعالى. وقد ذكر هذا الحديث في صحيح البخاري وفي كتب التفسير وفي كتاب الإمام مسلم وفي جميع كتب السنة ذكروا هذا الحديث، لأنه يعتبر الأصل والقاعدة التي يرجع إليها المسلمون في جميع أحوالهم في معرفتهم بالإسلام والإيمان والإحسان، فإنه الجامع لهذه الثلاثة. وقد كان جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي ليبين للصحابة كيف يكون السؤال وكيف يكون التأدب عند أهل العلم إذا ما أراد الإنسان أن يسأل عن مسألة، فإنه عليه السلام جاء فجثى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فكان الصحابة يتعجبون منه حينما يسأل فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صدقت، فيقولون كيف يسأل وكيف يقول صدقت، لأن من المعلوم أن السائل إذا سأل وأجيب يقول جزاك الله خير، ما يقول صدقت، فيدل على أنه كان عالما بما سأل عنه. الحمد لله. بعد الدرس سؤال في الدرس لا يمكن. قال رحمه الله تعالى: حينما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ولذلك لما انتهى من سؤاله قال لهم عليه الصلاة والسلام بعد أن ذهب: هل عرفتم من هو؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم، يعني كيف تسألون وكيف تستفسرون عن أمور دينكم وأمور شريعتكم. والملائكة قال جمع ملك، وأصله مالك من الألوكة وهي الرسالة، وهم نوع من خلق الله عز وجل أسكنهم الله سماواته ووكلهم بشؤون خلقه ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ووصفهم سبحانه أنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون. فيجب على الأمة الإسلامية الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة والإمساك عما وراء ذلك، فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والكتب جمع كتاب، وهو من الكتب معنى الجمع والضم، يقال بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام. والمعلوم لنا يعني معشر الأمة المحمدية منها، أي من هذه الكتب المنزلة على أنبيائه ورسله، صحف إبراهيم والتوراة التي أنزلت على موسى في الألواح، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، والقرآن الكريم الذي أنزل على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين، وهو الكتاب الذي هو آخرها نزولا وهو المصدق لها والمهيمن عليها وما عداها يجب الإيمان به إجمالا، كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال: والرسل جمع رسول، وقد تقدم بيانه، وهو أن الرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه خلاف النبي، فإنه أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه. أما الرسول فهو الذي أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، وأوجب علينا أن نؤمل تفصيلا بمن سمى الله في كتابه منهم، وهم 25 ذكرهم الشاعر في قوله: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم، بالمختار قد ختموا. وأما ما عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء فنؤمن بهم إجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم، دون أن نكلف أنفسنا البحث عن عدتهم وأسمائهم، فإن ذلك مما اختص الله بعلمه في قوله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فالواجب أن نؤمن بأن لله أنبياء ورسل، يجب علينا أن نؤمن بهم إجمالا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. ثم يجب علينا معشر الأمة المحمدية الإيمان بأنهم، يعني بأن جميع الرسل بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله عز وجل، وبينوه للخلق بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهلا أبدا. وأنهم عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة، وأن أفضل الرسل أولو العزم، والمشهور أنهم من هم أولو العزم؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وموسى صلى الله عليه وسلم، وعيسى عليه الصلاة والسلام، ونوح صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أولو العزم. قال: لأنهم ذكروا معا في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، كما في سورة الأحزاب في الآية 27، وكما في قوله تعالى في سورة الشورى في الآية 13: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم انتقل إلى تفسير البعث. قال: والبعث في الأصل الإثارة والتحريك. البعث معناها الإثارة، يثير الإنسان حتى يبعثه ويحركه. والمراد به في لسان الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة ليحضروا لفصل القضاء بينهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا من الواجبات على المؤمنين الإيمان به. ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه، وهو أنه جاء جمع ما تحلل من أجزاء الإنسان، يعني عند الله سبحانه وتعالى يجمع جميع، لأن الإنسان إذا مات تفتتت أعضاؤه وتفرقت مفاصله وذاب لحمه وذاب جسمه ولم يبق منه إلا عجب الذنب الذي يكون هو الأصل في بعث الأجساد. فالإنسان يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، كما قدر على الإجادة قادر على الإعادة، كما في قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا الذي يجب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير.